بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن القرآن والنور، وهي الخاصية الثانية من خصائص القرآن الكريم، وكيف أن نور الإلهي القرآن الكريم مع كونه نورا إلا أنه لا يمكن الاستفادة من هذا النور إلا للذين طهروا قلوبهم وصفوها بحيث يمكنهم أن يروا أن يتمثل ذلك النور فيه. وآخر ما ذكرنا هو ما ذكره السيد حسين بن بدر الدين الحوثي من قوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هذه الآية الكريمة التي أوردها الإمام القاسم ولم يؤولها على أسلوب المتكلمين. وذكرنا ما ذكره السيد حسين حول سبب عدم التأويل، ثم ذكر أن هذا الزيغ لا يتنافى مع تنزيه الله تعالى عن الظلم، لأن الإنسان هو الذي جلب لنفسه هذه العقوبة. تعالى يقول: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لم يقل الله تعالى: فلما اهتدوا أزاغ الله قلوبهم، هنا يكون ظلما، لكن هم زاغوا فالله تعالى وفر لهم ذلك. الشخص مثلا يأكل سما ثم يموت، فهو الذي قتل نفسه، يعني هو الذي تسبب في ذلك الأمر. فقال: لأن الموضوع الإمام القاسم يتحدث عن منطلق هداية، لهذا قال في مكان آخر عبارة يوصي أولاده أن ينظروا إلى القرآن الكريم ككتاب هداية. يعني الإمام القاسم له وصية ذكرنا بعضها في الحلقات السابقة، لأن القرآن ننظر إليه من هذا الاعتبار كتاب هداية، ليس كتاب كما يقول البعض فقط لجمع الحسنات، نقرأ ونحن غافلون. الهدف هو أننا في كل حرف سننال 10 حسنات أو كم حسنة فقط، ونراعي فقط الغنى ونراعي المدود ونراعي مثل هذه الأمور. يقول: ليس كذلك، القرآن كتاب هداية، كل كلمة منه كل آية منه ترشد إلى معنى نهتدي به في الحياة. يقول: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يقول: هذه حقيقة تزيغ، تحاول تتملص ما تهتم يزيغ الله قلبك، يعني تأتيك الفرصة إذا ضيعتها، إذا رددت الهدي الإلهي يزيغ القلب ويقسو، فلا يعد ينفع فيك شيء إلا إذا حاولت تقحم نفسك وترجع إلى الله، إلا إذا بمجاهدات كبيرة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذا رجع شخص بهذه الطريقة بمجاهدات كبيرة، بخلاف يعني مثل الشجرة عندما تكون شتيلة صغيرة، شجيرة صغيرة، بالسهولة نقلعها من التربة، لكن عندما تكون تلك الشجرة قد يعني مضى عليها زمن طويل وتصبح شجرة ضخمة، هنا صعب جدا. كذلك التربة، إذا كانت التربة ندية ورطبة فمن السهل أيضا، لكن إذا كانت تلك التربة جافة قاسية كالقلوب القاسية من الصعب إزالتها. هكذا المعاصي عندما تتمكن من النفس، الكبر مثلا عندما يكون شجيرة صغيرة في تربة طيبة سهلة، فيمكن قلع الكبر، شجيرة الكبر من النفس، لكن عندما صاحبها يمدها كل مرة ويسقيها ويكبرها فتصبح شجرة كبيرة، ثم قلبه يابس مثل التربة اليابسة، فيصبح من الصعب جدا، بل تصبح كأنه مستحيل قلعها. فهكذا الأمر بالنسبة للقلوب، تلك المعاصي تسبب قسوة القلب وتمكن، يعني كل إنسان في حياته إما يسير في طريق الهداية ويغرس أشجار الفضيلة والمكارم في قلبه، وإما عكس ذلك. ثم ذكر الخطأ الذي يقع فيه المؤولة حين ينحرفون بالآية الكريمة عن معناها بحجة التنزيه، فقال: هذه حقيقة، إذا زاغ الإنسان عن هداه لا يرضى يتفهم، يزيغ قلبه ويعيش في الظلام وفي الضلال، لأن الإنسان هو قد يعتبر في حالة فسق، أنت خرجت. الله تعالى يقول: والله لا يهدي القوم الفاسقين. الفاسق هو الخارج، يعني هناك محل كان يمكن أن تتنزل فيه الهداية، الله تعالى وضع ضوابط لذلك المحل. الذي يخرج منه طبعا لا تحل عليه، فسق، هو نفسه خرج بمحض إرادته، مثل ما المستشفى مثلا، مستشفى شخص يكون مريض في المستشفى ويعالج فيه ويلتقي الأطباء والأطباء يعطونه الأدوية وهو يتماثل للشفاء، لكن البعض يستعجل يقول: أنا كرهت البقاء في المستشفى، هناك قيود، لا أكل لما أشتهي، لا ألتقي بمن أشتهي، أنا أحب أن أرجع لبيتي. فيقول له الأطباء في حال خروجك أنت تتحمل مسؤولية تفاقم مرضك. فإذا خرج هنا المرض طبعا يزداد. هكذا مثل هذا الإنسان. عندما الإنسان طبعا المعاصي هي عبارة عن أمراض، والهداية الإلهية مثل المستشفى. فإذا خرج الإنسان من ذلك تلك الهداية، الهداية طبعا الإلهية تعطيه الأدوية التي يخرج بها من أمراضه المختلفة. فإذا خرج منها سيقع طبعا هذا يتحول إلى فسوق. الفسوق هو ذلك الخروج لخرج ولكن بمحض إرادته. يقول السيد حسين لأنه ماذا يقدم الشيء على أرقى مستوى. الله تعالى قدم هداه إلى عباده على أرقى مستوى، يصطفي رسلا بحيث هذا الإهداء، هذا الاهتداء يتوافق مع الفطرة السليمة، يتوافق مع الذوق السليم. قال الله تعالى يصطفي رسلا على أرقى مستوى، ينزل كتبا ويقول فيها هدى ونور وشفاء وتبيان، ومع هذا ما زلت غير مهتم. يعني الشخص غير مهتم مع كل هذه الأمور، هذه ليست موجودة عند البشر. يعني كمثال ولله المثل الأعلى، تقول قد عملت له، عملته كذا إلى آخره، مثل ما ذكرنا في المستشفى. المستشفى يوفر الأطباء، يوفر الأدوية، يوفر الجو الهادئ، فالشخص يعرض عنه. فيقول له المدير المستشفى مثلا، يقول الحمد لله أنه وفرنا لك كل شيء، الأطباء على أحسن مستوى، الأدوية على أحسن مستوى، لكن أنت الذي تريد أن تخرج منه، ونحذرك إذا خرجت فإن المرض سيتفاقم. هكذا الله تعالى يحذرنا. إذا ابتعدنا عن مستشفى القرآن، إذا ابتعدنا عن مدرسة القرآن، فنزداد جهلا. وطبعا هذا المثال أيضا يصدق على المدارس. عندما يكون الشخص في مدرسة وفيها خيرة الأساتذة وتمارس الطرق التربوية السليمة، فالشخص الذي يخرج منها يقال له أنت الآن ستضر نفسك، لأنك لن تستطيع أن تجد هذه العلوم في غير هذه المدرسة. هكذا بالنسبة للذين يعرضون عن الهدي الإلهي. وهكذا نرى سيد عبد الملك يتحدث أيضا عن نور القرآن الكريم في محال مختلفة. مما من أقواله في ذلك، مما وصفه الله به أنه نور، القرآن هو نور، وتكرر الوصف له كثيرا في القرآن الكريم. ومن ذلك قوله تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، وقال كتاب أنزلناه إليك، يعني إلى رسول الله، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. وهنا الله تعالى ذكر الظلمات، ظلمات باعتبار أنها متعددة ومن تيارات متعددة. الآن عندما نخرج، عندما نرى الفلسفات، فلسفات متعارضة، أفكار متعارضة، مذاهب متعارضة، كلها صراعات، بخلاف النور، نور واحد. الظلمات نجد في هذا الأمر ظلمات مختلفة. يعني حتى في الأديان، اليهودية، النصرانية، البوذية، الزرادشتية، الشركية، مختلفة، رؤى مختلفة للكون، بخلاف القرآن الكريم الذي هو نور واحد صاف خالص فيه كل ما نحتاج إليه. وبالتالي الله تعالى عدد الظلمات ووحد النور. ثم ذكر الظلمات التي يعيش فيها الإنسان وحاجته إلى النور، فقال الحالة التي يكون الإنسان فيها بدون الهداية الإلهية هي حالة الظلمات، لأنه لا يبصر فيها الحقائق، لا يبصر فيها الخير بالفعل، لا يبصر فيها الطريقة الصحيحة التي بها فوزه، بها نجاته، بها سعادته، وتتكون لديه تصورات وتخيلات، وبالتالي ثقافات ومفاهيم خاطئة. فتمثل ظلمات تحول بينه وبين أن يرى الحقيقة كما هي، والحق كما هو، والخير كما هو. طبعا هناك مصطلح الحق ومصطلح الخير. الخير الحق المراد به في المعلومات، الأمور المعلومة نقول هذا حق وهذا باطل، والخير في القيم نقول هذا خير وهذا شر، الصدق خير والكذب شر. ونقول مثلا الله حق، حق من اسماء الحق لأنه حق مطلق، حقيقة مطلقة. ونقول الأوثان مثلا باطل، قل جاء الحق وزهق الباطل. قد يراد أيضا كمصطلح، قد نطلق الحق على كل شيء، نطلق حتى على القيم. يقول وتنعكس عنده الأمور في كثير من الأشياء، فيصبح لديه مفاهيم خاطئة، تصورات خاطئة، عقائد باطلة، أفكار خاطئة. وطبعا الأفكار الخاطئة هي الأساس الذي تقوم عليه التصرفات الخاطئة. الإنسان كما يقال ابن أفكاره، يعني بقدر سلامة أفكاره بقدر سلامة مواقفه. الشخص الآن مثلا الذي لديه رؤية سياسية استراتيجية واعية تصبح لديه مواقف سياسية سليمة، بخلاف الذي لديه ضبابية لا يرى الأشياء. فهكذا الأمر، القرآن الكريم يعطينا رؤية شاملة لكل الأشياء السياسية الاقتصادية الاجتماعية الثقافية، الحياة بجميع جوانبها. وبالتالي يصبح لدينا هذا الأمر، الأفكار والمنابع الفكرية هي الأسس لكل القيم ولكل المواقف ولكل ما نراه في حياتنا. يقول: وتتشكل تلك الأفكار الظلامية وتشكل تلك الأفكار الظلامية حاجزا يحجبه عن إدراك الحقائق، الحق والحقائق، عن إدراك الاتجاه الصحيح، فيتخبط في مسيرة حياته، في مواقفه، في أعماله، في قراراته، في تصرفاته، في سلوكياته، على المستوى الشخصي أو على المستوى المجتمع الذي يتجه اتجاها بعيدا عن القرآن الكريم. طبعا هناك ما يسمى بالتقوى الفردية والتقوى الاجتماعية، الضلال الفردي والضلال الاجتماعي. يعني هناك ناس، يعني مجتمع جميعا يتبنى رؤية معينة، حزب يتبنى رؤية معينة، تيار سياسي يتبنى رؤية معينة، فكله يعيش في الظلام، يتخبط في الظلام، لأن الفرد ليس هكذا. أحيانا نجد الفرد منعزل عن المجتمع، وبالتالي ضلاله أو هدايته مرتبطة به فقط، لكن هناك من يعيش في إطار تبعية لمجتمع معين أو لجماعة معينة، أو ما يطلق عليه عقل القطيع. فهو مثل ما يحصل في عالم الحيوانات، عندما نحاول مثلا أن نجتذب شياه، مثلا شات لشياه لمحل قطيع شياه، لا نستطيع، لكن عندما نجتذب واحدة منها جميع القطيع يتبع تلك الشات. هكذا الأمر بالنسبة للنور الاجتماعي والضلال الاجتماعي. فالذي سار خلف الهداة سيهتدي، والذي سار خلف المنحرفين سينحرف. يقول: أو على مستوى المجتمع الذي يتجه اتجاها بعيدا عن القرآن الكريم، يعتمد له نظاما مخالفا للقرآن الكريم، يبني مسيرة حياته على أساس مناقض للقرآن الكريم، فينتج عن ذلك انحرافات وحالة خطيرة جدا من التخبط. طبعا التخبط وهو مثل ما ذكر الله تعالى: كالذي يمس الشيطان من المس، يتخبطه الشيطان من المس. يعني هذا الشخص يتخبط، لا يعي الواقع إلى آخره، بصورة مشوهة كالمجنون. هكذا الذين يعرضون عن الهدي القرآني. ثم ذكر سيد عبد الملك سبب كون القرآن الكريم نورا، فقال: فالقرآن هو نور، لأنه يقدم لك ما يضيء لك في واقع الحياة، فينير لك الدرب، ينير لك الطريق الموصل فعلا إلى الله سبحانه وتعالى، إلى خير الدنيا والآخرة، إلى الفوز العظيم، إلى النجاة من عذاب الله، إلى النجاة من الشقاء والخسران، ما يسمو بك. ولذلك هو يهدي، يعني بسبب كونه نورا يهدي. الهداية نابعة من النور، لو لم يكن في القرآن الكريم خاصية النور ما كانت فيه خاصية الهداية، لأن الهداية لا يمكن أن تكون إلا لمن يملك النور، بحيث يرى الأشياء كما هي. قال: ولذلك هو يهدي إلى الصراط المستقيم، يعني الطريق المستقيم. عندما الشخص يسير في الظلمات لن يسير في الطريق الجادة، سينحرف إلى الطرق الأخرى، لكن بالنسبة لديه الإضاءة يتميز لديه أن الصراط من غيره، الصراط المستقيم، الطريق المستقيم. يقول: فتتجه في مسيرة حياتك الاتجاه الصحيح الموصل إلى الغاية العظمى، إلى النتيجة الكبرى، إلى الفوز العظيم. وإلا كانت مسيرة الإنسان منحرفة، يتجه ويتخبط في هذه الحياة فلا يصل إلى النتيجة العظيمة، إلى الغاية العظيمة، إلى العاقبة الحسنة. وبعد شقاء الدنيا يكون مصيره والعياذ بالله إلى النار في الآخر. يعني الذي لم يكسب نوره في الدنيا لن يكون له نور في الآخرة. يعني ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. النور هو الذي، يعني مثل شخص لديه هاتف مثلا وهو مسافر ولم يشحنه فينطفئ في الطريق، فيقال له: لماذا لم تشحنه قبل أن تسافر؟ لو شحنته قبل أن تأتي. هكذا الشخص عندما يشحن نفسه بالأنوار في الدنيا فسيهتدي بها في الآخرة، سيهتدي بها طبعا في الدنيا ويهتدي بها في الآخرة. أما الذي انحرف عن الأنوار فسيعيش في الظلمات في الدنيا وسيعيش في الظلمات في الآخرة. يعني من عاش في الظلمات في الدنيا فسيعيش فيها في الآخرة. الدنيا يعني كما يقال يعني هي الآخرة نتيجة الدنيا، فالذي عاش في النور في الدنيا سيعيش فيه في الآخرة وعكسه كذلك، والحمد لله رب العالمين.